اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الجواب الثاني الذي ذكره الآخوند ماذا كان مضمونه؟ كان مضمونه هكذا، بأنه لو سلمنا معنى الحجية جعل الحكم الظاهر على طبقه، يعني جعل الحكم المماثل، لكن يمكن حل الإشكال بأي بيان؟ ببيان أن الحكم الواقعي حكم حقيقي، يعني ناشئ عن مصلحة في متعلقه، والظاهر ماذا؟ طريق ناشئ عن مصلحة في نفسه. إذن بعد ما راح يلزم محذور اجتماع المثلين، ما يلزم. ليش؟ أو الضدين ما يلزم. ليش؟ لأن إنما يلزم اجتماع المثلين أو الضدين إذا كان كلاهما حقيقي، أو كان كلاهما مثلا غير حقيقي ظاهري، أما هكذا غير حقيقي كان. أما إذا فرض أن أحدهما كان حقيقي والآخر طريقي، فلا يلزم اجتماع مثلين ولا اجتماع الضدين. وأيضا لا يلزم محذور اجتماع الإرادة والكراهة والمصلحة. ليش ما يلزم؟ لأن المطلوب الحكم الطريقي لا يوجد في متعلقه إرادة أو عليكم السلام أو كراهة مصلحة أو مفسدة، حتى في شيء واحد يلزم اجتماع المطلع المفروغ غير ذلك. مطبق العبارة. والآخر واقعي حقيقي، قلنا هذا عطف على ذاك، لأن أحدهما قال طريقي والآخر من المقصود من الآخر؟ والحكم الواقعي، واقعي حقيقي. يعني شنو حقيقي؟ يعني عن مصلحة. لو كان قلنا يخلي كلمة أي أحسن، أي عن مصلحة أو مفسدة فيما في متعلقه. موجب هذه المصلحة أو المفسدة؟ المصلحة في الوجوب، مفسدة في الحرم. موجب المصلحة أو المفسدة علما؟ لإرادته أو كراهته. لإرادته الضمير علما يرجع، أو كراهته الضمير علما يرجع للمتعلق. بعد للمتعلق، وقال عن مصلحة مفسدة في متعلقه. إذا المتعلق فيه مصلحة أو مفسدة، أي المصلحة والمفسدة ماذا توجب؟ موجبة لإرادته أو كراهته، فهاي الهاء ترجع علما إلى المتعلق. الموجبة هاي الإرادة والكراهة علما لإنشائه، يعني لإنشاء المولى. المولى حينئذ ينشئ، ماذا إرادة عنده راح ينشئ. ماذا ينشئ إذا عنده إرادة؟ بعثة. هاي ثيمة في الأمر، ينشئ التحريك أو زجرة. هاي وين؟ إذا مثل إذا كراهة ينشئ الزجر. في بعض المبادئ العالية، يقول هاي الإرادة والكراهة الموجبة للإنشاء، الإنشاء وين؟ لا في المبدأ الأعلى، لا لا لا لا لا، في بعض المبادئ العالية النفوس النبوية والولوية صلوات الله عليهم، وإن لم يكن في المبدأ الأعلى إلا شنو؟ إرادة وكراهة ماكو تشكو، فقط وفقط ماذا؟ علم بالمصالح والمفاسد. إرادة لا تنشأ، كراهة لا تنشأ، وإن لم يكن في المبدأ الأعلى إلا العلم بالمصلحة أو المفسدة. كما أشرنا، وين أشرنا فيما سبق؟ في درس أمس، قلنا إرادة وكراهة لا تنشأ في المبدأ الأعلى، فلا يلزم. فإذا هيك قلنا، بالتالي مولانا خاف طولنا عليك، إذا قلنا أن الحكم الواقعي حقيقي والظاهري طريقي، فلا يلزم أيضا اجتماع الإرادة وكراهة، وإنما شو يلزم؟ فلا يلزم أيضا، يعني شنو فلا يلزم؟ ليش قال أيضا؟ أيضا ليش قال؟ يعني شنو أيضا؟ يعني كما على الجواب الأول، كما على مسلك المنجزية. ما يلزم إرادة كما بينا في مصر، إرادة وكراهة ومصلحة ومصلحة، هنا ما يلزم على هذا الجواب. يعني على مسلك جعل الحكم المماثل أيضا لا يلزم، فلا يلزم أيضا على مسلك يعني جعل الحكم المماثل، كما لا يلزم على مسلك المنجزين المعذرية، فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة. أقصى ما يقدر يسأل كنا الحكم الظاهر الطريق ماكو إرادة وكراهة فيه، مصلحة في المتعلق ماكو حتى توجب الإرادة والكراهة يا مولانا. فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة، وإنما أقصى يلزم ماذا؟ إنشاء حكم واقعي الذي هو الحقيقي، حقيقي الذي ماذا يوضع تنفذ في الأوامر تجرى في النواهي. وبعد شنو؟ وإنشاء حكم ثاني شنو؟ الظاهري الذي هو الطريق الذي ما بيبعثه زجر، ما بإرادة وكراهة، أو إنشاء حكم. وإنشاء حكم آخر طريقي ولا مضادة بين ابن سنين، إذا اجتمعا لا تماثل أكو ولا تضاد، إذا اتفقا يعني وجوب بوجوب، حرمة حرمة، تماثل ماثل، يعني واحد طريقي واحد حقيقي، واحد مطلع في نفسه واحد في متعلق، وإذا اختلف نوع الجحبة تباك ما أكو ولا مضادة بين الإنشاءين فيما إذا اختلف، يعني إذا اختلف الإنشاء عن واحد وجوب واحد حرمة، ولا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفق، يعني إذا كان حكم الواقع والظاهري اثنينات الوجوب اثنينات الحرمة أيضا من اجتماع مثلين، ولا كراهة ولا إرادة ولا كراهة أصلا إلا بالنسبة لمن قلنا فقط الواقعي في متعلقي أكو إرادة وكراهة، أما في الظاهر الطريقي في متعلقي ماكو إرادة وكراهة يا مولانا، حتى يلزم اجتماع ماذا؟ إرادة وكراهة. ولا إرادة ولا كراهة أصلا إلا بالنسبة لمن؟ إلى متعلق الحكم الواقعي، في متعلق الحكم الواقع بما أنه أكو مصلحة سيراد أو يفرح، أما في متعلق الحكم الظاهر أن المصلحة بنفس المتجعل المتعلق ما أكو مصلحة حتى يراد أو يفرح مولانا، فما ينزم بعد محذور اجتماع إرادة وكراهة. شطها لعل لعل لعل افهم مقصود ان هذا الجواب لو تم ما يدفع الاشكال الثاني. الاشكال الثاني شنو كان؟ الاشكال الثاني كان طلب الضدين، هذا الاشكال ما يندفع بهذا الجواب، هذا الجواب فقط وفقط يدفع لو تم محذور اجتماع المثلين او الضدين او ارادة وكراهة او مطع المصدر يندفع، اما طلب الضدين ما يندفع. ليش؟ الان بالتالي خذ سلمنا المصلحة الحكم الظاهر بأصل الجعل، بس بالتالي طلب هو يولا طلب حكم الواقع طلب يا مو طلب طلب، فاذا الواقعي كان متعلق بالجمعة والظاهري ادى الى طلب الظهر وصار طلب الضدين، طلب الضدين صار يوم ما صار على اي حال. نعم يشكل الآن، فالجواب الثاني انتهي، ولكن قبل ما ينتهي ونفرغ عنه وننتقل للجواب الثالث نقول ولكن شنو نريد نخربطه؟ نريد نخربط الجواب الثالث؟ بل شوي نريد نخربطه، ولكن هذا الجواب الذي محصلة شنو سبعة طويلة ثلاثة، هذا الجواب احتينا به صفحة ونص صفحة تقريبا، لكن محصلة شنو كان؟ الظاهر نقول طريقي عن مصعبين والواقعي حقيقي عن مصعبين متعلقة، خلص خلص خلص خلص، هذا الجواب الثاني. هذا لا يتم في بعض الأصول العملية، مو الأصول العملية أنت تطيع كان ظاهرية مثل من يأصل العملي ما يتم فيه هذا الجواب، مثل في إصالة الإباحة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ليش ما يتم الجواب هنا؟ ليش هنا ما يتم هذا الجواب؟ فلنقل هذا الحكم الظاهر يعني كل شيء لك حلال أيضا شنو نقول طريقي يقول لا لا لا، ظاهر كل شيء لك حلال ليس طريقي، ظاهره أنه جعل للحلية حقيقة قبال الحرمة قبال الواقع، يريد يجعل ماذا؟ حكم مقابل الواقع. ظاهره جعل الحكم حقيقي، ظاهره أن الحكم حقيقي. فإذا هذا الحكم حقيقي والواقع هم حقيقي، لازم اجتماع الحقيقيين. أقول أقول أقول أقول لماذا خصص الآخندو الإشكال ببعض الأصول العملية مثل أصل الإباحة؟ ليش يعني أصل الاحتياط ما يجي بهذا الإشكال؟ ما أدري أصل التخيير، استصحاب، إمارة، تلك ليش ما يجي بها الإشكال؟ فقط يجي بها أصل الإباحة. شو في أصل إباحة؟ يقول ظاهر قدس الله تعالى الحكم حقيقي قاعد يمشي. ليش فقط هنا هذا يقول ظاهر كل شيء لك حلال في إطار الحل ظاهره حكم حقيقي، مثل البقية لا حكم طريقي، بس هنا حقيقي صار ليش حتى يجي بس هنا الإشكال؟ ولذلك بعضهم أشكل على الآخند، قال لا وجه لهذا التخصيص، لا وجه لأن تخصص تقول نعم يرد الإشكال في بعض الفصول العملية مثل إصالة الإباحة، لا تخصص هذا إشكالك لو تم في كل الأصول العملية حتى في الإمارة ميجي. ليش تخصص في الأصول العمل بعض الأصول العملية مثل إطاعة الإباحة؟ ولكن أقول يمكن أن يكون الوجه في ذلك، ولكن أقول يمكن أن يكون الوجه في ذلك هو أن الحكم الطريقي، ماذا قلنا معنى معنى الحكم الطريقي؟ طريقي معناه شنو قلنا؟ ما نشأ عن مصلحة في نفس الجعل في نفسه. الآن راح أضيف انفرد عنصر ثاني، عليكم السلام ورحمة الله، فرد خصوصية ثانية حكم طريقي لم يذكرها الآخذ، ولكن احنا نذكرها حتى حتى حتى يتم التخصيص الذي ذكره، تخصيص الإشكال بأصالة الإباحة. فالخصوصية ثانية أذكر للطريق، وهي ماذا؟ ايش اقول الطريقي؟ الحكم الطريقي هو ما نشأ عن مصلحة في نفسه وللتحفظ على الواقع، وللتحفظ تجدوا هم ترى الحكم الطريقي غير الاخر تجي تفسروا يقولون ما اتفق انشئ للتحفظ على الحكم الواقع. اذا هالخصوصية دخلناها تجيبها هسه هاي، اذا دخلناها لأن الحكم الطريقي ايش معنى؟ ما كانت مصلحة في نفسي وانشئ للتحفظ على الواقع. تخصيص الاشكال الذي ذكر الآخر ببعض الاصول العملية على اساس البحث كان ليش؟ يعني يلا انت جيبك يلا وين في الاجابة تستشكل؟ تقول الامارة ليش ما يجبيها بالاشكال؟ اقول الامارة جعلت للتحفظ عليها على الواقع، رواية الأمر قد توصل للواقع قد ما توصل، بس جعلت التحفظ للواقع. الإمارة تريد أن ترشدنا إلى الواقع، ترينا الواقع، فهي للتحفظ على الواقع، فهي ليس الطريق، فهي حكم طريقي هنا، طريقي طريقي، وانشأ للتحفظ على الواقع. استصحاب هم كذا، لا تنقض اليقين والشك، يتحفظ ماذا؟ ناظر الى الواقع، يريد يحرز الواقع، يحفظ لنا الواقع. احتياط هو واضح بعد اثبات الاحتياط، الاحتياط عند احراز الواقع ايضا طريقي. التخيير شلون؟ التخيير اصلا ليس بحكم شرعي، عقلي اسكت بعد ما يجي الاشكال ابدا. هذا التسول رجاء، هذا الذي قاعد ابينه، ولكن بخلاف اثبات الاباحه كل شيء لك حلال، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا ليس من هذا الواقع. يقول ما دمت لا تعلم الواقع فقل ماذا؟ حلال، هكذا كل شيء لك طاهر، هذا ليس بطريقي، لم ينشأ للتحقق على الواقع حقيقة، يريد يدفع الحكم مقابل الواقع لا أنه للتحقق على الواقع. فالصلاه اكرر. في الاخند الخراساني قال ولكن جوابنا الثاني لا يتم في بعض الاصول العمليه مثل اطلاق العباح، لان ظاهر كل شيء لك حلال، انشاء ماذا حكم حقيقي، الحقيقه تريد انشاء الاباحه، فيصير حين اذا حكم حقيقي ذاك الواقع حكم حقيقي، يصير كلاهما حقيقي. انا اقول لماذا خصص الاشكال ببعض الاصول العمليه مثل اصل الاباحه؟ ليش بالاماره بالاستفهام ما يجي الاشكال؟ قلت لعل وجه التخصيص هذا يتضح بناء لو ادخلنا هذه الخصوصيه في الحكم الطريقي، وهي انه انشئ لمصاعب نفسه وبعد وللتعبط على الواقع. بناء على الخصوص الاماره تخرج ما يجي بها الاشكال لانه حكم بها طريقي، الاماره ترشد الى الواقع، ناظر الواقع، واقع الاستصحاب. احتياط كذلك. كل ناظر الواقع يريد يحفظ لنا الواقع فطريقه. تخييقه قلنا حكم عقيد. فلأجل هذا الإشكال يختص ببعض الأصول العملية مثل أصل الإباحة. ها بس هذا ما نشغل به، خلينا نطلع هكذا مثل كهذا. بالتالي في أصل الإباحة الجواب الثاني لا يأتي، لأن الحكم حقيقي. سيكون بعد مفتشنا عن جواب ثاني الذي يتم حتى وين؟ يتم حتى وين؟ في إصالة الإباحة. لأن في إصالة الإباحة الجواب الثاني لم يتم قلنا. ظاهر كل شيء لك على انشاء حكم حقيقي لا طريقي. سيكون نتبنى ان نفرد ماذا؟ الجواب الثالث. شنو هو الجواب الثالث؟ وهو ما ذكرناه فيما سبق، هذا شروع في الجواب الثالث وهو ما ذكرناه فيما سبق. تذكروني ولا قرينا فيما سبق؟ ايش اجاب الاخون فيما سبق؟ هو اشار الى هذه المشكله وأجاب عنه، وأنا قلت لكم سيأتي السيد الذي تقرأ هو هذا الجواب. شنو نقول؟ نقول بأن الحكم الواقعي فعلي لكن غير منجز، والظاهري منجز، ولا بأس باجتماع المنجز وغير المنجز. هذا الذي ذكرناه فيما سبق، لكن إذا تذكرون هناك هم قلنا الحكم الواقع فعلي لكن فعلي بشكل الخنثى المشكل. تذكرون هيك قلنا ولا؟ يعني شنو بشكل الخنثى المشكل؟ قلنا لأن احنا عندنا حكم إنشائي وعندنا حكم فعلي. إنشائي شنو خصوصيته؟ ليس على صدقه إرادة ولا كراهه، هاي خصوصيه له، واللي اذا اراده كراهه فعلي. والى خصوصيه ثانيه يا اخي، والى خصوصيه ثانيه يا اخي، شنو هي الخصوصيه الثانيه؟ انه لو علم به لتنجز ولا الانشائي؟ لا لا لا لا لا، لو علم به لا يتنجز، هاتان خصوصيتان للانشائي. واما الفعلي له خصوصيتان معاكسة تماما لهاتين الخصوصيتين، يعني على طبقه إرادة وكراهة. ولو علم به لتنجز. هذا التعليل، هذا التعليل المحض، وذاك هو الإنشائي المحض. أما هذا التعليل الجديد الذي اليوم نريد نقوله، إن الحكم الواقع فعلي غير منجز، فعلي لكن فعلي لا بهذا المعنى الذي الآن اذكرت إلا خصوصيتين، لا فعلي قلت خنثى مشكل، له خصوصية من الإنشائي وخصوصية من الإنشائي المحض وخصوصية من الفعلي المحض. خصوصية من الإنشائي المحض شنو؟ ليس على صدقه إرادة ولا كراهة. بل مولانا وله خصوصية من الفعل، ما هي؟ لو علم به لتنجز. فإذا قلنا الحكم الواقع تعرف هالشكل، هو ليش آخر يصور الحكم الواقع الفعلي بهذا المعنى الجديد؟ ليش النقطة ايه النكتة واضحة بعد. لان اذا قلنا ليس على طرقه ارادة ولا كراهة بعد ما يلزم اجتماع شنو؟ بعد ما يلزم اجتماع شنو؟ ارادة وكراهة او ارادتين او كذا كله ما يلزم بعد. ليش؟ لان لما الواقع يجتمع ويا الظاهري واقع على طبقه ماكو لا اراده لا كراهه. فاذا ماكو بعد اشكال ماكو. اذا ماكو ماكو اشكال. فوين راح يلزم اجتماع ارادتيا كراهتيا من اراده وكراهه ما ادري شنو. بسطنا انت اول. ماكو ماكو اصلا ماكو. بس شيخنا الانصاري رضوان الله تعالى عليه. رضوان الله تعالى عليه. شيخنا الانصاري. قال الحكم الواقع فعلي العفو انشائي. انشائي محض. وفعلي قلت لا مشكلة. لا لا انشائي محض. الشكل. فقال اذا انشائي محض. الاشكال هم ايضا يندفع. ليش? ليش? لان الواقع انشائي. والظاهر ماذا? فعلي. فلم يلزم اجتماع فعلياي. اكرر. نحن جعلنا الحكم الواقعي ماذا? فعلي لكن فعلي على نحو الخنثى المشكل. شيخنا الانصاري لا جعله انشائيا محضا. قال اذا انشائي محض. فعند اجتماع الظاهر والواقعي ماذا يلزم? اجتماع انشائي وفعلي ولا بأس. واقعي انشائي والظاهري فعلي لا بأس. هيتي شيخنا سوى. لكن هيتي هذا ليس بصحيح من شيخنا. ليش ليش? يقول لان هكذا حينما فعل اشكلوا على شيخنا. الاشكالية. اشكلوا على الاشكالية. اليوم انت الاشكال الاول. الثاني غد ان شاء الله. اشكال الاول الذي اشكله على شيخنا هيك قالوا. قالوا للشيخ لو كان الواقع انشائي. وليس بفعلي. اكرر. لو كان انشائي. وليس بفعلي. يلزم لو علمنا به. لا يتنجس. يعني انشائي. مع انه بلا اساس حكم الواقع العلم به تنجز. هذا الاشكال اول اشكله على شيخنا. ولذلك احنا ردنا نتخلص منيا. من الاشكال. قلنا الواقع ماذا? لم نقل انشائي. بل قلنا ماذا? فعلي. حتى هذا الاسكال الذي اورد على الشيخ لا يتوجه علينا. قلنا فعلي بمعنى ماذا? لو علم به هاي الخصوصية له. لا تنجزه. حتى صوت الفعلي ثابتة له. لا صوت مشكلة هذا. هذا الاسكال الذي اورد على الشيخ لا يرد علينا. فهذا احد الاسباب الذي جعل الاخون يجعل الواقع لا انشائي محض. والا هذا الاشكال يعني. ولا فعلي محض. بفعل المحض شنو هو? على طبقه يكون ارادة وكراهة اكون. والا يلزم اجتماع ارادتين او كراهتين او ارادة وكراهة ما ادري شنو. فهو تملصا وتخلصا من هذه الاشكالات فسر الواقع بالفعل على نحو الكنت المشكلة. هذا يا اخي دوره لك اعرف لك اياه حتى اطبق العباره. بعدما فرغنا من جوابنا الثاني نقول هذا جوابنا الثاني ميتم في اصاله الاباحه. لان ظاهر اصاله الاباحه الحكم فيها حقيقي. فلا بد نشرع في جواب ثالث اذا لم يتم الثاني في بعض الاصول العمليه. الان شرعنا في الجواب الثاني. نقول الواقعي فعلي لكن غير منجز. والظاهر منجس، فهذا المجتمع منجس غير منجس لعبك. ولكن نقول الواقع فعلي، فعلي بالخنثى المشكل، يعني إلى إحدى خصوصيتين إنشائي، وهي ليس على طبع إرادة وكراهة، وله خصوصية الحكم الفعلي، إحدى خصوصية الفعلي، وهي لو علم به لتنجز. هكذا نفتش حتى إشكالات لا ترد فينا هذه. ولا نقول كما قال شيخنا من أن الواقع إنشائي كي يشكل عليه في هذا اليوم ويشكل عليه غد إن شاء الله. يشكل عليه في هذا اليوم ماذا؟ لأنه لو كان إنشائي لازمه لو علم به لا يتنجز، مع أنه يتنجز. هذا الإشكال الأول. الثاني باسم إن شاء الله. أصبر أصبر. نعم يشكل الأمر، أصبر هنا، نعم يشكل الأمر بعد ما استعرضنا الجواب الثاني. يقول يشكل الأمر، يشكل الأمر هذا الجواب الثاني، وهي في بعض يشكل جواب هذا الأمر الثاني، يشكل الأمر هذا الجواب الثاني، وين يشكل؟ في بعض الأصول العملية مثل أصالة الإباحة الشرعية، كل شيء لك حلال. ليش؟ لأن قلت ظاهر كل شيء حلال ظاهر الإبن الحقيقي، والحلية حقيقية مو الطريقية، فإن الإبن في الإقدام والإقتحام كل شيء لك حلال ظاهر الإقدام والإبن الحقيقي يتنافى ويا من هذا الإبن ويا الحرمة الواقعية لو كانت موجودة، ينافي المنع فعلا، المنع الفعلي كما فيما صادف الحرام، يعني في صورة مصادفة الإذن كما فيما صادف فاعل صادف إياه الإذن في الإقدام والإقتحام، لو صادف الحرام واقعا يعني شيء كان حرام واقعا وأصل إباحة أذلك لك كل شيء لك على هل إذن بما أنه حقيقي يتناظر يا من الحرم الحقيقية، وإن كان الإذن فيه في الإقدام في الإقتحام لأجل مصلحة فيه، فيه يعني في من فيه، في أصل جعل، في أصل إذن، في أصل مالي مولا، في أصل إذن، في أصل جعل، وليست ماذا ناشئ هذا الإذن من كون المتعلق مثلا شنو، شنو نقول من كون المتعلق شنو، شنو نقول من كون المتعلق شنو، لا مصلحة به ولا مفسدة، يعني الإذن ينشأ من عدم المصلحة والمفسدة. يقول وإن كان الإذن فيه يعني في الإقدام لأجل مصلحة فيه يعني في نفس الإذن، لا لأجل يعني مصلحة في نفس الجعل، لا لأجل عدم مصلحة وعدم مفسدة ملزمة في المتعلق يعني في المأذون فيه، يعني الإذن هو ينشأ من عدم المصلحة وعدم المفسدة. أنا آذن لك الآن أنت تشرب ماء لأجل أن شرب الماء لا يبقى ولا المفسدة، فأبيح لك. فالخلاصة الآخر يقول وإن كان الإذن لأجل مصلحة في نفس الجعل، لكن بالتالي هذا الإذن بما أنه حقيقي يتنافى ويا المنع الحقيقي ويا الحرمة الواقعية، لأن ذاك حقيقي وهذا حقيقي، وجد تخصص الإشكال في الصلاة الإباحة أنا بينت لعله قلت لك باب شيء إذا هيك الإشكال يجي في بعض الصور عملية يكون نجاوب جواب آخر مولانا، هذا شروعا في الجواب الثالث الذي قلنا فيما سبق. فلا محيص في مثله، يعني في مثله مثل من؟ في مثل هذا بعض الأصول العملية أساس الإباحة. أنا نجاوب جواب ثالث إلا عن الالتزام بمن؟ بأن الواقع شبيه، بأن الواقع شبيه خلصة مشكلة يكون بل فلا محيص إلا عن الالتزام بالخلصة المشكلة بعدم. هذا قاعد يبين مثل الواقع لأنه يعني فعلي على نحو كنت المشكل، أول قاعد تعرف للواقع ترى يقول فعلي غير منجز، لكن فعلي بأي معنى بهذا المعنى كنت المشكل إلا بعدم انقداح الإرادة والكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا. أيضا يعني شنو كما في المسألة نقول الواقعي ليس على طبقه إرادة وكراهة في المبادئ العالية عند النبي صلى الله عليه وآله وعند العلماء صلوات الله عليه، إرادة وكراهة ما على طبقه كما ما في إرادة وكراهة عند الله، هذول هم ما في إرادة عند هؤلاء الكرام. بس شنو هاي خصوصية واحدة إلى الذي هي خصوصية من؟ هاي خصوصية عدم. الآن يقول خصوصية الفعل المحض له، لكنه لا يوجد الالتزام. لما نقول إرادة وكراهة ما على طبقه لا تتصور أنه لو علم به لا يتنجد، لا لا نقول لو علم به لا يتنجد، يعني إلى خصوصية الفعل، لكنه لا يوجب الالتزام ياهو، لكنه لا يوجب، تعال يوجب ياهو لكنه لا يوجب. يعني عدم وجود الإرادة والكراهة، لكنه يعني عدم وجود الإرادة والكراهة لا يجب أن نلتزم بعدم كون ذاك التكليف الواقعي ها بفعل بهذا المعنى لو علم به لتنجد. لا، هو من هذه الناحية فعلي، لو علم به لتنجد من الناحية فعلي لا يجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقع بفعل بمعنى كونه على صفة ونحو. لو علم به لو علم المكلف لتنجد عليه كسائر تكون تكليف فعلي لو علم به لتنجد. هذا ما تقول الواقع بهالشكل إلا الخصوصية، خصوصية فعلية، هذه الخصوصية حلية لو علم به لتنجد كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجد بسبب من العلم بسبب القطع بها بتلك التكاليف، هذا هم كذلك. بلي هو هذا هو هذا هيك كنا نلتزم هيك ولا مثال واقع بحسب الظاهر ما أنا نقطة. وكونه فعليا قد واحد يقول شيخنا إذا كان فعلي سلمت فعلي أنت أنت سلمت وما سلمت فعلي بمعنى لو علم به لتنجد سلمت، فلازمه انقداح الإرادة والكراهوية في النفس النبوية أو الولوية كذا فعلي لازم أنه إرادة وكراهة. شلون تقول ماكو؟ الجواب إنما يلزم إرادة وكراهة إذا لم يؤذن في الإقدام وفي الاقتحام، أما إذا أذن لنا ظاهرا في الارتكاب وفي الاقتحام فإرادة وكراهة حينئذ نقول ما موجودة. لذلك وكونه كون هذا الواقعي فعليا لا يتصور واحد اذا كان فعلي لازمه وجود ارادة وكراهة، لا، انما يوجب البعث او الزجر في النفس النبوية او الولوية. بعث والزجر تقول او الارادة والكراهة انا قلت ما اكفرق احنا ما اكفرق الشيء فيما اذا لم ينقدح في النفس النبوية والولوية. لم ينقدح شنو؟ الاذن في الارتكاب لأجل مصلحة، أما إذا انقادح الإذن فذاك الواقعي الفعلي أو غير فعلي لكن ليش على ضبطه إرادة وكراهة بعث وزاج ما دام قد أذن لنا ظاهرا لأجل مصلحة الإقدام والاقتحام. فيما إذا لم ينقدح فيها يعني في النفس النبوية أو الولوية الإذن، انقدح الإذن ليش؟ لأجل مصلحة في نفس الإذن. على اي حال مولانا ارجع الى صلب الموضوع، فبالتالي جوابنا الثالث شنو الصواب؟ جوابنا الثالث الصواب ان الواقع ماذا؟ فعلي، لا انه انشائي محض كما قال شيخنا العلامة الانصاري كي يرد عليه اشكالان فانقدح بما ذكرنا. بما ذكرنا شنو؟ من أن الحكم الواقعي فعلي لأنه إنشائي محض، انقدح أنه لا يلزم أن نلتزم بما قال شيخنا العلامة الأنصاري حتى يشكل علينا في هذا اليوم وغد، لا يلزم أن نلتزم بأن الحكم الواقعي شنو؟ إنشائي. لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والإمارات فعليا، لا لا لا لا، لا يلزم الالتزام شنو؟ بعدم كونه فعلي، بل نلتزم فعلي. شيخنا الأنصاري ما يلتزم بكونه فعلي، التزم إنشائي. فأورد عليه بإشكاله كي يشكل تارة هذا في هذا اليوم، كي يشكل أخرى باشر إن شاء الله. إذا واحد نسخته مثل نسختي، إذا واحد نسخته اللي دعني الحواش المشكين مثل نسختي، كي يشكل هاي اللي تشوفه ماكو قدامها من ذيك الصفحة وأخرى ذاك الإشكال، يعني كي يشكل في هذا اليوم بهذا الإشكال وأخرى ذاك شنو بقية الإشكال ماذا الثاني اللي باكر ان شاء الله نتعرض له. كي يشكل تارة لانه اذا كان الواقعي انشائي لازم قلنا ماذا؟ بالعلم لا يتنجس. كي يشكل تارة بعدم لزوم الاتيان حينئذ بما قامت الامارة على وجوده، يعني لازم ما قامت عليه امارة لازم ما يتنجس بعد لان انشائي. ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعلية. الإمارة إنما تنجز إذا كان حكم فعلي، أما إذا كان إنشائي ما تنجز. وما لم تبلغ مرتبة البعث والزجر، ما لم تبلغ ياي ما لم تبلغ الأحكام تلك الأحكام الواقعية، إذا ما بلغت مرتبة البعث والزجر هي مرتبة شنو؟ فعلية مولانا. وما لم تبلغ تلك الأحكام في الواقعية. مرتبة البعث والزجر يعني شنو عبد التفسير الله جيب لنا يعني مرتبة لزوم الإجل ولم تبلغ ضرورة عدم لزوم امتثال أحكام الإنشاء ما لم تصل فعلية. ما لم تصل فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث يعني ما لم تبلغ مرتبة البعث والزجر ما لم تبلغ المرتبة لا يلزم امتثالها. فأنت تقول لي إيه شيخنا هو خنقول ما يلزم امتثالها عند قيام إمارة شكوا بيها خنقول إيه خنقول فلنقول قلت اسكت. ومن المعلوم أي ومن المعلوم من عندي لزوم الإتيان به يعني ذاك الحكم الذي قامت عليه الإمارة مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان. ما حجيته شلا يدل على أنه فلنقول أنه بل ما يلزم الامتثال شلا حجي هذا على أي حال. فشيخنا الأنصاري قال إذن بالتالي لا ننسى شيخنا الأنصاري قال قال بأن الحكم واقع إنشائي فلنقول. ماذا أشكل عليه في هذا اليوم؟ أنه يلزم لو قامت الإمارة لا يجب امتثاله. قد واحد منكم قد واحد منكم يقول شيخنا أنا أريد أن أدافع عن الشيخ الأنصاري أدفع هذا الإشكال عن الشيخ الأنصاري. هذا الإشكال شنو هو هذا الإشكال؟ قد اكتفت بهذا الإشكال شنو يولا أن هذا الإشكال كان يقول لو كان الحكم الواقع إنشائي لازمه عند قيام الإمارة لا يجب امتثاله يعني الإنشاء لا يجب امتثاله. تقدر تدفع هذا الإشكال؟ بلي أنت تقول أقدر أدفع يلا دفع أنت أجي حضرة جنابك تقول لماذا لا نقول أنت حضرة جنابك أجي تقول على لسانك أم قبل قيام الإمارة إشكال إنشائي لكن حينما تقوم الإمارة بنفس القيام شي يصير بنفس القيام شي يصير يصير فعلي. فلنقل ذلك وإذا صار فعلي بعد وعلم به بعد يجب امتثاله فلنقل ذلك. الشيخ شي جاوب أجاب بجواب ما أدري ذهب من هنا إلى هنا وهناك وقد أطالب لكن شر أكبر الجواب مختصر نقول مولانا هذا مو معقول. هو إذا في نفس إنشائي إمارة ما تقدر تسوي فعلي فعلي يعني يبلغ مرتبة ماذا؟ إرادة وكراهة إرادة وكراهة بمجرد قيام الإمارة قل لا تتولد إرادة ماذا؟ أو كراهة كيف يصير ماذا؟ فعلي أصلا هذه الفرضية غير معقولة بينا مثلا فإن الإمارة لا تقلب غير الفعل ماذا؟ إلى فعل الإمارة وظيفة التنجيز أما لا توجب ماذا؟ فيرورة غير الفعل الإنشاء ماذا؟ فعلي كان من المناسب تجي جاوب بعد لكن ما جاوب الرجال إجي أجاب بجواب آخر تنشوف أشلو ها؟ إيه يعني على رأي الآخون تقولون على رأي الآخون الذي يقول لكن معطاه ماذا تلك الخصوصية أعطاه الثانية لا هو للإعجل هذا أعطاه الخصوصية الثانية يعني هو أي شيء قال هاي الخصوصية هي وفيه وهو أنه مو هذا خلصة بعد شيء يستوي هو هذا بعد هو هذا أنه إلى خصوصية تلك الخصوصية لو علم ذي لا تنعجل هو لذلك ادالك الموضوع من أول الآخون أعطاه هاي الخصوصية بس هذا هو صحيح إعطاه هيك مو بيطرة هو إحنا يعني نطي وما نطي نطي وما نطي ما له معنى بس هو عطار رجالي شي خصوصية لا يقال هاي لا يقال شنو هاي واحد منكم يدافع عن الشيخ الأنصاري لا مجال لهذا الإشكال على شيخنا الأنصاري. لو قيل بأنها يعني الأحكام الواقعية كانت قبل أداء الإمارة إليها إيش كانت إنشائية لكن في الإمارة تصير فعلية لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنها إنشائية. ليش لا مجال لهذا الإنشاء الإشكال يقول لأنها بذلك تصير فعلية بذلك يعني بيما بذلك بقيام الإمارة ونبدأ بقيام الإمارة تصير فعلية تبلغ تلك المرتبة يعني مرتبة الفعلية. فهو جاوب الآخر طلع شو يقول الحكم الفعلي شنو هو احنا خد شوف الحكم الفعلي شنو هو. هذا جواب الاخر بسيط ما بيشي. يقول احنا فلننظر حكم الفعلي ما هو. اذا عرفنا الحكم الفعلي ما هو حينئذ نلاحظ انه الاماره يمكن تشعر ذاك الانشاء الفعلي او لا. فلنلتفت الفعلي شنو هو يا اخي. معنى الفعل ما هو؟ عبارة عن الحكم الانشائي بقيد قامة الامارة عليه. الحكم الفعلي هذا معنى. انا اقول وهذا معنى جديد اعطاه الاخوند للحكم الفعلي. هذا لم يسبق منه هذا المعنى فيما سبق. ايش هو شيء فسره؟ يقول حكم الفعلي شنو هو؟ اذا اردنا نقول يصير فعلي. اقول فعلي هذا انشائي لكن مقيد بقيد ماذا؟ مقيد بقيد ماذا؟ قامة الامارة عليه. فمتى ما ثبت عندنا حكم انشائي قامة الامارة عليه في هذا فعلي. بس الان نجي في مورد. نجي موردنا حينما تقوم الامارة اعلاما في موردنا اعلاما تقوم على الحكم الانشائي. هل الامارة تحرز لنا هل الإمارة بقيامها تحرز لنا ذلك؟ ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني حكم إنشائي مقيد بمن؟ بقيام الإمارة تحرز؟ إذا تحرز بل يصير الحكم الإنشائي تعليم. ولكنها لا تحرز لا حقيقة لا يعني وجدانا ولا تعبدا. أما لا تحرز حقيقة فواضح لأن الإمارة لا تفيد العلم والقطع. إحراز ما يصير قطع ما يصير حقيقة ما يصير. إذا كنت تعبدا تحرز لنا حكم إنشائي تعبدا مو حقيقة والعلاقة غير مطابق. فأنت تقول تحرز تعبدا الإمارة ما تفيد العلم يا أخي. كيف تحرز حقيقة ووجدانا وقطعا ويقينا وجزما؟ لا لا يمكن تحرز. تقول تحرز لنا ذلك تعبدا. يقول ولكنها تعبدا ماذا تحرز؟ ولكنها تعبدا ماذا تحرز؟ تحرز ما قامت عليه وهي على ما قامت على الحكم الإنشائي. فتحرز لنا حكم إنشائي ولا تحرز لنا حكم إنشائي مقيد بقيام الإمارة. خلاص أكرر الإمارة حينما تقوم تحرز لنا ماذا؟ وجود حكم إنشائي ولا تحرز لنا حكم إنشائي مقيد. خذ الخوف مثل ما يقول ما تحرز لنا حكم إنشائي مقيد في الإمارة. هي الإمارة اش تحرز؟ ما قامت عليه. هي عليه من قامت على الحكم الإنشائي. لا تحرز لنا حكم إنشائي. أما حكم إنشائي مقيد في الإمارة لا تحرزه. أنا أقول على لسانك أنا أقول على لسانك يا أخي. يمكن واحد يقول للآخر صحيح تحرز فقط إنشاء حكم إنشائي لكن ما دام الإمارة قائمة فبالتالي صار حكم إنشائي وبعد شنو أتت الإمارة إلي. هذا المقطع يكفي. هذا يكفي بعد ما لازم أن نفس الإمارة هي تحرز حكم إنشائي مقيد. يعني تحرز نفس الحكم الإنشائي وتحرز التقيد. لا مو لازم هذا. يأتي هي تحرز الحكم الإنشائي مفروض إماران عدتها فبعا وفضل ولعله لذلك قال فبعا ولعله لذلك قال فبعا. فإنه يقال هذا الجواب لا يكاد يحرز بسبب قيام الإمارة المعتبرة. بسبب قيام الإمارة المعتبرة ما نحرز الحكم الفعلي. الحكم الفعلي شنو هو؟ يعني حكم انشائي مقيد بالإمارة. والإمارة ما تحرز ان حكم انشائي مقيد بالإمارة. لا يكاد يحرز قيام الإمارة المعتبر على حكم انشائي. ما يحرز لا حقيقة ولا تعبدا. شنو ما يحرز؟ شنو ما يحرز؟ ما يحرز الا هالمقدار حكم انشائي فقط وفقط وفقط. يحرز لا يحرز الا حكم انشائي ما تحرز تعبدا مو وجدانا فقط. لا يعني هذا ما يحرز حكم انشائي مقيد بأداء الإمارة إليه. لا حكم انشائي عدت إلى إمارة هذا لا يحرز لا حقيقة ليش يقول أما حقيقة ما يحرز فواضح صدقه فواضح يعني الإمارة ما تفيد القطع فما تحرز إن أصل حكم الإنشائي وأما تعبدا ليش ما تحرز يقول فلأن قصارى ما هو مقتضى قضية المقتضى ما هو مقتضى حجية الإمارة ما هو قضية حجية الإمارة ها قصارى مقتضى حجية الإمارة ماذا كون مؤدى الإمارة كون مؤداه يعني مؤدى الإمارة كون مؤداه ماذا هو الواقع تعبده يعني هو هذا الحكم الإنشائي الذي عدد له هو الواقعي المقتضى لكن مو حكم إنشائي مقيد بالإمارة لا تقول هي تحرز ما أدت إليه ما أدى إليه حكم إنشائي كون مؤداه هو الواقع تعبده لا الواقع الذي دلت عليه الإمارة يعني لا تعرض لنا حكم إنشاء مقيد بالإمارة لقيد دلالة الإمارة عليه لا تعرض لنا أصل وجود حكم إنشاء بالتالي تقريبا لعله تقريبا يعني هو يحتاج الناس إلى دور كذا يعني مطلب لعله مثل ما تقولون بالتالي واقع المطلوب كذلك الإمارة تعرض لنا ما تؤدي إليه عدتي علما إلى نفس الحكم الإنشائي بعد لم تؤدي الى حكم انشاء مقيد بالاماره هاي الاماره ليست هي من مدلولها من مدلول نفس الاماره مدلول الاماره الحكم الانشائي فلا تعرض لنا حكم انشائي مقيد بمن بعد الاماره فقلت لعله اشاره الى انه وان احرزت حكم انشائي فقط لكن مطلوب اداء الاماره ثابت عندنا بالوجدان فينضم هذا الحكم الانشائي واداء الاماره ثابت بالوجدان بعدهما للاخر يحصل المطلوب كفى هذا المقدار والحمد لله رب العالمين.